جاءت في مجلة التوحيد في أحد أعدادها الصادرة العام الماضي بأن وقت صلاة الفجر لا تحين إلا بعد 20 دقيقة من الأذان، وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت، كما أباح البعض لنفسه الطعام والشراب حتى ذلك الوقت. هذا ليس حدث أحدث ولا يحرم الطعام على الصائم، أو أن المؤذن بكر أن يحذر الصبح فلا يحرم الطعام ولا تحل الصلاة، لكن هذا مظهر في النطق فلا يحرم الصلاة. هذا في كل بلد، إذا عرف الإنسان في بلده في قريته أو في مكانه أو في قبيلته أو في الصحراء اللي هو فيها، إذا عرف أن هذا مؤذن أذكر الصبح فإن الطعام لا يحرم على الصبح، يأكل ويشرب حتى يطعمه ولا تحل الصلاة، لا فريضة ولا راتبة، الله لا تجزي الله عز وجل. وأما إذا كان عرف ان الواجب على الفجر وجب عليه الامساك على الطعام والشراب وحل صلاه الفجر وراتب الصلاه ايضا، فهذا ليس خاصا به ذكر ولا بينهم، فجميع البلاد على هذا النوع، هذا المؤذن يتحرى الفجر والمؤذن على طلوع الفجر وليس للمسلم ان يدخل بعد طلوع الفجر ولا مؤذن ولا كما اعلم ان عرف ان الذي طلع فليته ان ياكل الله ويكون يصوم لكم صوم طريقه رمضان، فليس له ان ياكل بعد ان علم طلوع الفجر ولا مؤذن المؤذن، ولو كان مؤذن لا يؤذن، فهو مؤذن العمده على الصبح، فإذا أذن قبل الفجر وعرف أنه أذن قبل الفجر فإن أذانه لا يحرم له الصائم ولا يحرم الصلاة، فالأذان في غلط وفي غير محله فلا يحرم الطعام على الصائم ولا يلبس صلاة الفجر، فإن الصلاة غير بعد قبل الفجر فالصحيح في هذا إنما النصران في النصران في النهار لا في الليل، فإذا كان أذانه مبكرا فإن أذانه ليس في محله إلا إذا أول الأذان الأول فلا، أما لا يستجيب لا لا يستجيب، فالمؤذن يبقى قبل الفجر. طيب هل يعرف الفجر من قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين مثل من خلق أبيض من خلق أسود من خلق، هل يلزم كل وقت من هذا أن يكتفي بأذان المؤذن؟ يكتفي بالأذان، هذا المؤذن يبقى يكتفي. المؤذن يبقى يتحرى ويعتني ولا يؤذن إلا إذا قرأ، كل شيء يكتفي بالأذان، كان هو أعلم يكتفي بالأذان.